فعلى غير ذلك. قال وإذا قال من يهد الله هو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من أضله الله فقد ضل والعياذ بالله. وكل الناس ضال إلا من هداه الله، ولا هدي ولا مهتدي إلا من هداه الله. قد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن له الضلال يطلق في القرآن العظيم وفي اللغة العربية إطلاقات مشهورة معروفة من الشريعة إطلاقات معروفة في القرآن وفي كلام العرب، منها إطلاق الضلال على الضلال عن طريق الهدى إلى طريق الزيغ وعن طريق الجنة إلى طريق النار كما في هذه الآية ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. منه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقوله قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا أغلب استعمال الضلال والعياذ بالله منه. الاستعمال الثاني هو إطلاق الضلال على الغيبة والاضمحلال. تقول العرب ضل هذا الشيء إذا غاب واضمحل ولم يبق له وجود. تقول العرب ضل السم في الطعام إذا غاب فيه واضمحل ولم يبق له أثر. وهذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول الأخطل كنت القلا في موج أكبر مزبد قال فيأتي به فضل ضلالا، أي غاب غيبوبة واضمحل اضمحلالا. منه بهذا المعنى قول الآخر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار. فمعنى المضلل الذي ذهب على مر العصور ولم يبق له آثار. ومن هذا المعنى قوله تعالى وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب واضمحل ولم يبق له آثار. ولأجل إطلاق العرب اسم الضلال على الغيبة والاضمحلال أطلقه على الدفن في القبر. يقول العرب أضل الميت في قبره إذا دفنوه فيه، لأنه إذا دفن فيه يغلو إلى أن تختلط أجزاؤه وعظامه بالأرض فيرغب فيها ويضمحل كما يضل السم في الطعام. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعنون بقولهم ضللنا في الأرض أنه اضمحلت عظامهم ولحومهم وجلودهم فيها فأكلتها واختلطت بها. وإطلاق العرب الضلال إضلال على الدفن مشهور في كلامهم وأشعارهم. ومنه قول المخبر السعدي يرضي قيس بن عاصم التميمي من قرية المشهور أضلت بن قيس بن سعد عمدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم. فقوله أضلت يعني دفنته في قبره. ومنه بهذا المعنى قول أبي غاسل بيان يرضي بعض الملوك الغسانيين الذين كانوا بالشام وقد مات ودفن بالجولان، وسمع أولا أنه مات وجاء تكذيب موته حتى جاء الذين دفنوه وأخبروه بموته وقال شعره المشهور فيه فلا يؤمن فإن تحيا لا أملك حياتي وإن تمت فما بحياة بعد موتك طائل. فأبى مذله بعين جلية وأدر بالجولان حزم ومائل. فقوله مذل يعني دافن، فقوله بعين جلية أي بخبر يقين أنه ما تحقق لأنهم هم الذين أضلوه ودفنوه في قبره. وهذا معنى معروف في كلام العرب يكفر في كلامها. وأما الإطلاق الثالث من إطلاقات الضلال فإنه جاء في القرآن وفي لغة العرب إطلاق الضلال على الذهاب عن علم الشيء. فكل ما لم يهتدي إلى علم شيء تقول العرب ضل، أي لم يهتدي إلى علم هذا الشيء بعينه. وهو بهذا المعنى يكفر في القرآن وفي كلام العرب. فمنه في القرآن قول أولاد يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين، أي ذهاب عن علم الحقيقة حيث يفضل يوسف على هذا من الرجال. وقوله قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لهديك عن حقيقة العلم بالشيء لأنك تظن يوسف حيا ولا يريدون الضلال في الدين، لأنهم لو أرادوا الضلال في الدين لكانوا كفارا لتضليلهم نبيا من الأنبياء. ومنه في هذا المعنى قوله تعالى لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يذهب عنهم علم شيء ولا ينسى شيئا. ومنه في هذا المعنى قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تذرون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن تضل يعني تذهب عن علم حقيقة المشهود به فتذكر الأخرى. قال بعض العلماء منه في هذا المعنى قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، على قول بذلك وجهه أن المعنى ووجدك يا نبي الله ضالا أي ذاهبا عن هذه العلوم التي لا تعلم إلا بالوحي فهداك إليها وعلمك إياها بالوحي، كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، فالغافلون ضالون ذاهبون عن علم حقيقة هذه العلوم. منه قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء الآية، ومن إطلاق الضلال على الذهاب عن حقيقته من الشيء أو الشعر وتظن سلمى أنني أغوي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، معناه أراها في عدم معرفة حقيقة الشيء. هذه المعاني للضلال، وبعضهم يذكر أنه يطلق على الحب وليس إطلاقا معروفا مشهورا كمعرفة هذه الإطلاقات. هذا معنى قوله من يدري فأولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع الخاسر، وبعض العلماء يقول الخاسرون الهالكون، وأصل الخسران هو ذهاب مال التاجر سواء كان ربحا أو رأس مال، وكل من ذهب شيء كل من خسر شيئا من ماله فقد خسر، وخسران الناس قد المراد به غنمهم حظوظهم من ربهم جل وعلا، وقد أقسم الله جل وعلا على أن هذا الخسران لا ينجو منه أحد إلا بتلك الصفات المقررة المعروفة في تلك السورة الكريمة. فعن قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان الألف واللام للاستغراق سواء بمعنى إن كل إنسان كائنا من كان لفي خسر، أي في غبن من حضور ربه جل وعلا ونقص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وخسران الناس أي غبنهم في حضورهم من ربهم جل وعلا. ذكرنا في هذه الدروس مرارا أنه جرت عادة بعض العلماء بأن يضربوا له مثلين تبين بهما حقيقته. المثل الأول قالوا إن كل إنسان معمر أعطاه الله جل وعلا رأس مال، ورأس هذا المال هو الجواهر الذي لا يزنها في الدنيا شيء ولا يقوم مقامها شيء، ولا رأس مال كل إنسان، ونعني بهذه الجواهر ساعات العمر وأيامه، لأن رأس مال الإنسان هو ساعات عمره وأيامه، وهذا هو أنفس شيء وأعظم شيء مقال الإنسان هو رأس ماله. وكما أن الله لما جعله رأس ماله جعله أخ الرسول أيضا في إقامة الحجة عليه به، حيث قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فإذا كان الإنسان المعمر سواء عمر تعميرا طويلا أو غيره كما قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فإن كان هذا المعمر حالقا لبقا يعرف كيف يحرك رؤوس الأموال وكيف يستفيد منها، حرك رأس هذا المال أعني ساعات عمره وأيامه حركها بما يرضي الله، فراقب اللحظات والأيام والليالي والدقائق والثواني لئلا يضيع شيء منها في غير طاعة الله

ولم أرى شمسا قبلها فتبسموا فقلت لها جودي فأبدت تجهما لتقتلني يا حسنها يتجهموا قال معنى قولي ولقد رأنا أي خلقنا لجهنم أي لصيرورتهم إلى النار يوم القيامة كثيرا حقا كثيرا من الجن والإنس لأن الجن يدخلون النار على كل على بلا خلاف إذا عصوا الله كما قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ولا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل للإنس والجن وأن كفار الجن يدخلون النار وإنما اختلفوا في المؤمنين من الجن هل يدخلون الجنة أو لا يدخلونها فشل قوم وقالوا إن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة وإنما جزاؤهم الإجارة من النار واستدلوا لهذا بدليل لا أنهر هو الله وقوله تعالى أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم قالوا دلت الآية على أن إجابتهم داعي الله والإيمان به إنما ينالون منها غفران الذنوب وإجارة من العذاب دون دخول الجنة والظاهر أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة كالمؤمنين من الإنس وقد دلت على هذا آية من كتاب الله قال تعالى لم يطمثن إنس قبلهم ولا جن ففهم منه أن في الجنة جهنم يطمثن النساء ومن أصح الأدلة أن الجن يدخلون الجنة قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فهذا شامل للإنس والجن يقينا بدليل قوله بعده مخاطبا للجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان وهذا نص قرآني لم يقم ما يعارضه فلا ينبغي العدول عنه قال معنى ولقد رأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ثم إنه تعالى ذكر صفات الكفار الأشقياء الذين سبق في علم الله أنه خلقهم للنار وأنهم يعملون بعمل أهل النار ذكر صفاتهم الكاشفة قال لهم قلوب بين أنه خلق لهم قلوبا وخلق لهم أعينا وخلق لهم آذانا إلا أنهم لا يفقهون بقلوبهم الحق ولا يبصرون بأعينهم الحق ولا يسمعون بآذانهم الحق والعياذ بالله كما قال تعالى عنهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله الآية ولذا قال لهم قلوب لا يفقهون بها القلوب جمع قلب هو عظم من الإنسان معروف يزعمون إنه على هيئة حب الصنوبر وقوله لا يفقهون بها الفقه في لغة العرب معناه الفهم والإدراك أي لا يفهمون بهذه القلوب عن الله لأن الله لم ينفعهم بها والعياذ بالله كما قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ونفيه الفقه عن القلوب يدل كما ذكرنا مرارا على أن مركز العقل هو القلب لا الدماغ كما يقوله الهرن ومما يؤسفنا أن عامة المسلمين لا يكاد في الوقت الحاضر لجهلهم لا يكاد يختلف من عامتهم هنا في أن العقل في الدماغ ويقولون هذا ليس له مخ يعنون ليس له دماغ قاطعين بأن العقل في الدماغ والله يصرح بأن العقل في القلب ولا شك أن الذي خلق نور العقل وجعله في العبد ونوره به هو أعلم بالموضع الذي وضعه فيه من كفارة إفرنج قبحهم الله ومن فلسفتهم الكاذبة فالذي يقول ليس الفقه بالقلوب كالذي يقول ليس الإبصار بالعيون وليس السماع بالآلام لأن الله قال قلوب لا يفقهون بها أعين لا يبصرون بها آلام لا يسمعون بها فدل على أن الإبصار بالعين والسماع بالعيون والفقه بالقلب وهذا أمر معروف لا تكاد تحصي الآيات الدالة عليه في القرآن ولذا قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين